برده سايعني انا والعيله فرد اصوم واحافظ على فرده خلاص يا قلبي راحتي فات اللي عليها وتابت خلاص يا قلبي راحت تلاهي الدنيا كي لفاني دي انت بالصلاة مكلفاني متاع الدنيا كله فاني خلاص يا قلبي راحت شيل شي عالم تبعني اسمع كلامي وتبعني خلاص يا قلبي شرش عالم تبعني اسمع كلامي وتبعني ولا أبليس ضرب فيك برهب هدي فيك ولا أبليس ضرب فيك برهب هدي فيك ولا أبليس ضرب فيك برهات خلك تمشي في كبريهات أقول مين في كبريهات خلاص يا قلبي راحت أصلي طريق الجهل بتربي طريق الجهل بتربي حيجي يوم الدفن في ترابي أنا لازم أعرف بتربي خلاص يا قلبي راحت لازم اعرف بيت تربي احمد لو لقمه بمشاكلها المخاليك ابدا مشكلها احمد لو لقمه بمشاكلها المخاليك ابدا مشكلها دي دنيا كتيره مشاكلها أحمد لو لبنا بمشاكلها أحمد لو لبنا بمشاكلها والمخاليج أبدا مشكلها دنيا كتيرة مشاكلها خلاص يا قلبي راحت راحت خلاص يا قلبي راحت ابدا مشكلها دنيا كتيره مشاكلها. تاني ما شربش في البير اجرام ولا عاشر في البار اجرام. تاني ما شربش في البير اجرام ولا عاشر في البار اجرام. ادي نهايتي في البرجرام خلاص يا قلبي راحت.